الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في بداية المتفقه، واليوم أيها الأحباب الكرام نتناول شروط صحة الغسل. الإنسان يغتسل من الجنابة، والمرأة تغتسل أكرمكم الله من الحيض أو النفاس، لكن هذا الغسل له شروط، شروط الصحة. إذا انتفى شرط بطل الغسل. شروط صحة الغسل. قبل أن أبدأ في توضيح شروط صحة الغسل، ما هو الشرط؟ ما معنى الشرط؟ الشرط عند الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فهمتم؟ الشرط ما هو؟ أعيد مرة أخرى، الأصوليون يقولون الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذا الكلام ليس كلاما صعبا، سهل جدا، لو ضربت لك مثالا ستعرفه جيدا. ما يلزم من عدمه العدم، الوضوء شرط في صحة الصلاة، إن عدم الوضوء بطلت الصلاة، ليس هناك وضوء صلاة باطلة، صلى من غير وضوء صلاة باطلة، يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لا يلزم من وجود الوضوء، إنسان يتوضأ أن الصلاة لابد أن تكون صحيح، لا، قد يتوضأ الرجل لكن تبطل الصلاة بمبطل آخر، بالضحك، بالأكل، بالشرب، بالمشي، بأي مبطل آخر. إذن الشرط عند الأصوليين هو ما يلزم من، لا يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. واضح؟ قلنا يا ريت هذه الأشياء تكتبونها لأنها مهمة وفوائد وضرر، لو كتبتها ستفيدك إن شاء الله تعالى. شروط صحة الغسل، يقول المصنف شروط صحة الغسل سبعة. أولا انقطاع ما يوجبه، ثانيا النية، ثالثا الإسلام، رابعا العقل، خامسا التمييز، سادسا الماء الطهور، سابعا إزالة ما يمنع وصوله. هذه السبعة إذا انتفى منها شرط فالغسل باطل. نشرح. أولا انقطاع ما يوجبه. انقطاع ما يوجبه، ما معنى انقطاع ما يوجبه؟ يعني لو أنك أو أن امرأة أكرمك الله تغتسل من أجل الحيض، فلا بد من انقطاع دم الحيض تماما قبل الاغتسال. لو أن امرأة سينقطع دمها في المغرب فقالت أغتسل في الظهر قبل أن يأتي البرد وسوف ينقطع الحيض في المغرب، ثم اغتسلت الظهر أو العصر، هل يصح الاغتسال؟ لا يصح. لماذا؟ لأنها يجب أن تنتظر حتى ينقطع ما يوجب الغسل وهو الحيض. إذن انقطاع ما يوجبه هذا هو الأساس وهذا هو الأصل. ثانيا النية، النية شرط من شروط صحة الغسل. النية ما هي النية؟ النية معناها أن تعمل العمل تنوي به التقرب إلى الله عز وجل، وأن تنوي بهذا العمل رفع الحدث، تنوي بهذا الغسل رفع الحدث. أضرب لك مثالا، لو أنك لو أن إنسانا نام في الظهر فاحتلم ثم قام فرأى الاحتلام فنوى أن يغتسل، لكنه انشغل ثم اشتد الحر فقام ليغتسل للتبرد لا للاحتلال، فبعد ما اغتسل ولبس ثوبه قال يا لقد كنت جنبا، إذن هذا الغسل أجعله للجنابة، يصح أم لا يصح؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه لم ينوي غسل الجنابة قبل أن يبدأ، ويشترط في النية أن تكون قبل الفعل أو أثناء الفعل. أما هو هنا متى نوى؟ نوى بعد الفعل. والنية بعد الفعل لا تصح. ولذلك يجب أن تعلم أن النية شرط من شروط صحة الغسل، فمن نوى للتبرد أو نوى للتنظف ولم ينوي لرفع الحدث فحينئذ نيته لا تنفعه ولا يسمى هذا غسل عبادة ولا يرفع به الحدث. هنا سؤال، البعض يقول ما معنى النية؟ هل معنى النية أن أقول نويت رفع الحدث الأكبر والأصغر؟ لا، ليس هذا هو المقصود. النية لا تتلفظ بها ولا تنطق بها. العلماء يقولون النية محلها القلب ومعناها القصد، معناها قصد الفعل. إذن النية لا يشترط فيها النطق، بل قال العلماء بأن التلفظ بالنية بدعة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. لو قال إنسان نويت الوضوء، أو قال إنسان نويت رفع الحدث، أو قال إنسان نويت أصلي 4 ركعات فرض صلاة الظهر، كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عن الحبيب عليه الصلاة والسلام أنه تلفظ بالنية في وضوء ولا غسل جنابة ولا صلاة ولا في حديث صحيح ولا ضعيف. إذن النية معناها أن تقصد بقلبك أنك تغتسل لرفع هذا الحدث. جميل. إذن النية شرط من شروط صحة الغسل. ما الدليل؟ اكتب الدليل. كل شيء لابد أن يكون عليه دليل. الدليل ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت نويت التبرد بهذا الغسل التنظف فلك ما نويت، أنت نويت رفع الحدث فلك رفع الحدث. سؤال، إنسان نوى رفع الحدث الأكبر، رفع الجنابة يعني، فاغتسل من الجنابة، ثم بعدما اغتسل ولبس ثيابه أذن المؤذن لصلاة العصر، هل يجوز أن يصلي بهذا الغسل أم يشترط أن يتوضأ وضوءا جديدا؟ يصلي أم لا يصلي؟ أجبني. طيب أنا أجيبك، إذا قلت يصلي أقول جوابك صحيح، وإذا قلت لا يصلي أقول أيضا جوابك صحيح. كيف ذلك؟ اسمع، هذا الإنسان حينما اغتسل بعدما استنجى واغتسل أثناء الغسل لو لم يفعل ناقضا من نواقض الوضوء كمس الذكر أكرمكم الله أو خروج ريح أو خروج بول أو نحو ذلك أثناء الغسل فغسله صحيح ووضوءه صحيح، ويجوز أن يصلي بهذا الغسل ما شاء حتى ينتقض وضوءه. والدليل قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. جميل. متى لا يصلي بهذا الغسل؟ لو أنه اغتسل وأثناء الغسل مس ذكره أو خرج منه بول أو ريح أو نحو ذلك من نواقض الوضوء فغسله صحيح ليس باطلا، لكن وضوءه قد انتقض، فإذا أراد أن يصلي لا بد أن يأتي بوضوء جديد حتى يصلي به هذه الصلاة. واضح؟ جميل. إذن شروط صحة الوضوء 7. أولا انقطاع ما يوجبه يعني ما يوجب الوضوء، ما يوجب الغسل عفوا. ثانيا النية ينوي بها رفع الحدث. ثالثا الإسلام شرط من شروط صحة الغسل. نعم، يعني لو أن كافرا اغتسل من الجنابة لا ترتفع جنابته. لماذا؟ لأن الاغتسال قربة إلى الله وعمل صالح، والأعمال الصالحة لا تقبل إلا بالإسلام، والمشرك أعماله الصالحة حابطة. ما الدليل؟ الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لإيش؟ ليحبطن عملك. قال العلماء رحمهم الله: فالشرك سبب من أسباب حبوط العمل. جميل. إذن الإسلام شرط من شروط صحة الغسل. رابعا العقل. فالشرط الرابع من شروط صحة الغسل هو العقل. والعقل معناه أنه لا يصح غسل المجنون. لماذا؟ لأن العقل مناط التكليف، والمجنون مرفوع عنه التكليف. ثانيا لأن الغسل عبادة تنوي بها التقرب إلى الله عز وجل، وهذا المجنون لا يستطيع أن ينوي التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فالغسل لا يصح من المجنون، وهو غير مطالب بالغسل بلا شك لأنه مرفوع عنه القلم. خامسا التمييز. التمييز الشرط الخامس من شروط صحة الغسل إيش؟ التمييز. ما معنى التمييز؟ معناه أن يميز الصبي الصغير العادة من العبادة. متى يميز؟ إذا وصل إلى سن كم؟ إلى سن 7 سنين. ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولي الأمر أن يأمر طفله بالصلاة قبل 7، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. إذن 7 سنوات هذه هي حد التمييز، أقل من 7 سنوات ليس مميزا، فلا يميز العادة من العبادة. فكذلك الصبي الصغير لا يصح غسله قبل 7، وهو غير مطالب أصلا بالغسل قبل 7. التمييز. سادسا الماء الطهور. فلا يصح الغسل بماء طاهر ولا نجس. نحن تكلمنا قبل ذلك في أقسام المياه، فقلنا أقسام المياه كم؟ 3: طهور وطاهر ونجس. لا يصح أن تغتسل بالماء الطاهر، ولا يصح أن تغتسل بالماء النجس، وإنما يشترط أن تغتسل بالماء الطهور، الماء النقي الذي لم يلاقه شيء، يعني الماء النجس الذي لاقته نجاسة فغيرت أحد أوصافه، هذا لا يجوز الاغتسال به. طيب الماء الطاهر مثل ماذا؟ مثل المرق. نحن قلنا الماء الطاهر أن يلتقي طاهر بطاهر، ماء طهور وضعنا عليه وغلناه طلع منه مرق، المرق هذا اسمه طاهر، ليس هو نجسا ولا طهور يجوز الوضوء به ولا الاغتسال به. يبقى هل يصح أن تغتسل بالمرق؟ لا يصح. هل يجوز أن تغتسل بماء الحلبة؟ لا يصح. هل يجوز أن تغتسل بماء الشاي؟ لا يصح. يجوز أن تغتسل بماء البيبسي والسفن؟ لا يصح. ولا عندكم بيغتسلوا بالشاي؟ لا، لا يجوز. إذن لو اغتسل بالماء الطاهر لا يصح. تمام. باقي شرط واحد من شروط صحة الغسل، وهو إزالة ما يمنع وصوله. يعني قبل أن تغتسل للجنابة أو أن تغتسل المرأة للحيض أو النفاس، لابد من إزالة الأشياء التي تمنع وصول الماء إلى البشرة، لأن شرط من شروط الصحة أن يصل الماء إلى البشرة، لازم الماء يصل إلى جميع الجلد. طيب جميل، ما هذا الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة؟ مثل المناكير الذي يضع بعض النساء، فهذا لابد أن تزيله المرأة قبل أن تغتسل، لأنه يمنع وصول الماء إلى الأظفار. الأظفار ولا الأظافر؟ الأظفار. الأظافر خطأ في اللغة، الأظفار. جميل. أيضا لو باروكة على رأسها ولا شيء تشيلها حتى يصل الماء إلى جلدة الرأس، وهكذا لابد من إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجسم حتى يغتسل الإنسان غسلا صحيحا، ويكون هذا الغسل غسلا ترتفع به الجنابة أو يرتفع به حدث الحيض أو النفاس. الأمور دي أمور مهمة جدا، لازم نعرفها ونعلمها لبناتنا وزوجاتنا إلى آخره. لكن هذه الشروط 7 هي شروط صحة الغسل. فما هو فرض الغسل؟ تكلمنا عن الشروط، ما هي الفروض؟ فروض الغسل حتى نعرف الغسل الصحيح. أما فروض غسل الجنابة وفروض غسل الحيض والنفاس، هذا الأمر المهم هو ما ستعرفه في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.